ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال أذن له وبشره بالجنة. كله مناسب لخبر الواحد، واحد يبشره بالجنة ويستبشر به، ما هو كذا؟ نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم قال جئته، قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن لي. إلا أن يؤذن لكم إذا كان هناك مؤذن، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مشربه من جملة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن أو أذن حتى ببيوت عامة أحد منهم قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقبلون. نعم. إذا كان الإذن في الحائط من باب البيت من باب أولى. لا، ليس هنا حائط، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فهنا قال يعني كان في مشربه، ما هو كذا أدخل هذا. وكذلك الحديث الأول وهو يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أي بيت فهو في ذاك الوقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل عليه إلا بإذن. نعم. في الحديث الآخر يا شيخ أنه لم يكن له بواب صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، وقتا ووقتا كما مضى بكم إن شاء الله. بعض هو الذي جاء بالتفصيل لم يكن له بواب. وإذا رأيت الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر هذا الحديث، قال أبو موسى الأشعري وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البستان وجلس على قف البير، وقلت لأكونن بوابا بنفسه، ثم ثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده بوابين. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصرة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث. يعني هذا قبول خبر الواحد على ثقة المخبر، كان حتى عند الكفار أيضا لما ذهب إلى عظيم بصرة ما سأله هل أنت كذاب ولا صادق، جئت من عند محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، فكانت هذه كأنها في الشرائع السابقة وفي عادات الناس عامة تقبل، يقبل خبر الواحد على الثقة. فالذين ينكرون قبول خبر الواحد وأن القرآن هو الذي يؤخذ أحكامه وتؤخذ أحكامه الدين بالقرآن ولا تؤخذ من خبر الآحاد أو من الأحاديث، هؤلاء في الحقيقة في ضلال مخالفين للشرائع السابقة أيضا. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبته أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم قاله مالك بن الحويرث. وبه له قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله، قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمسة. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. نعم، سواء كان ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأحكام كله خبر الواحد حجة. نعم، وهناك قاله مالك بن الحويرث الحديث الذي مضى بنا ظاهر أنه قال نحن جلسنا عنده 20 يوما ونحن شبابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. نعم، نعم، إذا وقع الشك في شيء ما فيحقق. إن جاءكم فاسق بنبأ عامة قالوا هذا ليس بفاسق فقط، لكن إذا كان شك في حفظه أو لعله ترى له خاطر، ولذلك ما دامت المسألة متعلقة بالناس كلهم كيف ينفرد بها؟ هذه مسألة تعرف في علل الحديث يأخذون هذا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلى معه ربما 1000 شخص أو 100 شخص 200 شخص، فلذلك إذا انفرد شخص بخبر واحد مما تعم به البلوى يحقق فيها، هكذا يقولون، وهذا من هذا المعنى. نعم. باب خبر المرأة الواحدة وبله. قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر رضي الله عنهما قريبا من 2 أو 1.5 سنة فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد رضي الله عنه فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا فإنه حلال. قال كلوا أو اطعموا أحسن الله إليكم، كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. كل هذا إذا وقع في مسألة شبهة يجب عليك أن تحقق، وليس معناه أنهم كانوا لا يقبلون إلا أن ياتي هو نفسه عمر رضي الله عنه لما كان توافق تعاقد مع الأنصاري كل يوم ياتي الأنصاري بخبر ذاك اليوم، ما هو كذا عقيدة وأحكام، وما كان يقول يذهب ويسأل الناس، ربما حذف اسمه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحذى الله بالنمشي بسم الله اجمعوها بعدين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وبه له قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه يقول ديننا دين الاعتصام ودين النصوص وليس دين استحسان، أنتم تستحسنون. نعم، وبوب الإمام البخاري كتاب الاعتصام في الحقيقة لأن في هو توفي في 256 و200 وفي حياته قد انتشرت العقائد الباطلة الخوارج وكذلك التشيع والرفض والنواصب وغيرهم، فهث وأهل الحديث رحمة الله عليهم كلهم كاد أن يكون الذين كانوا في هذا العصر كلهم كتب في ديوانه ما يكون في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة عند الفتن، وهو الواجب على الأمة كلها في كل زمان، ولكن الأمة قد أخطأت لا شك فيه، فبدل ما يأخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو كتاب الله تعالى أخذوا ممن يأتي بعد 300 سنة أشهري ما تريدي ما هو كذا، ثم ما اكتفوا وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فذهبوا في التزكية يأخذون نقشبندي چشتي قادري سهروردي تيجاني. فهذا الزمان في الحقيقة لا يصلح آخر هذا الأمة إلا بما صلاح والوان، ولا تصلح أو لن تصلح الأمة إلا إذا درست كتاب الله وسنة رسول الله كما أراد الله عز وجل. لا التعصب للمذاهب، المذاهب لا عقدية ولا فقهية ولا الذي يسمونه سلوكية، لا بد أن يكون كل شيء على كتاب الله. فالأئمة رحمة الله أئمة الحديث أعنى ما يكونون في هذا، الدارمي في مقدمة كتابه، ابن ماجه كمان في مقدمة كتابه، وكذلك سنة ابن أبي داود، كلهم جزاهم الله خير. نعم. وبه لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر رضي الله عنه، فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، هدى الله به رسوله فلا نهتدي إلا بما هدى به. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإنما على أسر لا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان عند الله وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. فلا يقال كلمة يعني خذوا به تهتدوا وهدى الله به رسولكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المهتدي الأول بهذا، ثم من وراءه لا يهتدون إلا بما هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس وإذا وجدك ضالا فهدى. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار. لحظة عندنا هنا زيادة وهي مفيدة جدا، قال أبو عبد الله أي البخاري وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم أي أقامكم الله تعالى وأنتم منتعشين بالله تبارك وتعالى. يقول ينظر في أصل كتاب الاعتصام، هذا يشير كأن الإمام البخاري رحمه الله أن عنده أصل كتاب الاعتصام أطول من هذا، كما أن الأدب هنا موجود وهناك الأدب المفرد ما هو كذا، فالظاهر له كتاب هذا ولكن لم يوجد والله أعلم ذكره في مكتبات، ولعل الله تعالى يظهر لنا. نعم. آمين. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. هنا إذن أدب الإمام البخاري رحمه الله نتعلم منه، يقول انظر بدل انظر، لو قلنا ينظر في أصل الكتاب شوف يقول ينظر إذا كان يريد هذا، والناس يتكلفون يقول انظر غير مأمور أو كذا، هذا كله نتركه ونأخذ ما أخذ به إمام المحدثين رحمة الله عليه ينظر كذا. نعم. إحالات هكذا ينبغي أن تكون. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم

هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكموها. هنا في مسألة قال العباس يا أمير المؤمنين مخاطبا لعمر رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين يقض بيني وبين الظالم. من هو الظالم؟ كأن علي رضي الله عنه عباس وهو عمه له حقه والعم صينه لأبي، فيسميه ظالما في ماذا؟ استبى استبى، وما نظن إلا أن يعني يكون قد جاء منه كلام فيكون عباس لم يرضه. قيل إنه كان يريد أن يراجع مثل ما راجع علي وعباس في زمن أبي بكر رضي الله عنه على فذك، فأراد أن يأتي إلى عمر أيضا، فعلي لم يكن كأنه رضي، فعلى هذا غضب الله أعلم، هكذا قالوا. لكن لم يظهر ماذا استبى كلاهما، لم ليس هناك استتباب، إنما الظلم إن لم يكن معه في رأيه والله أعلم، لعل هذا هو المعنى، وإلا لا نحسب أن عليا يظلم أمه رضي الله عنه. والسياق يدل على أنه لطلب في طلب الميراث وإلى آخره الذي جاء في نعم. أحسن الله إليكم. قال فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. وبه لي قال حدثنا سعيد بن تليت قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله. قوله غيره عبد الرحمن بن شريح وغيره، وهذا من جملة ما يذكر من عادات البخاري أو من في بيان التعليل الرواية في بعض الأحيان، غيره ربما يكون ضعيفا فيكون أشار إليه بهذه اللفظة ولم يذكره. وبعد التحقق ثبت أن ابن وهب يروي هذه الرواية بانفراده عن ابن لهيعة، ابن وهب عن ابن لهيعة في موضع آخر، وهنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة. والبخاري رحمه الله لم يذكر ابن لهيعة لما كان يرى فيه من الضعف. نعم. وأيضا فيه إشارة والله المستعان أن الآن المشهور بين طلبة العلم أنه ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد وعبد الله بن مبارك فيكون تكون روايته صحيحة، لعل كما قال ابن حبان قبلا وبعدا كله رواياته ضعيفة، ولذلك البخاري رحمه الله لم يذكره. نعم. وهي من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول حج علينا. نعم، الظاهر يعني معناه ماذا حج علينا؟ يعني مر وهو حاج مر علينا، يعني ذاهب للحج مر علينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكنه أحسن الله إليكم في الحاشية. نعم، بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ثم إن عبد الله ابن عمرو حج بعد، فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه،

فجاءت فاطمة وعلي وعباس يطلبون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأقنعهم أو اقتنعوا لما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، فذهبوا. ولما جاء زمن عمر رضي الله عنه فذكروا له شيئا من هذا، فقال: لا نعمل فيه إلا ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئتم آتيتكم أنتم تديرون. فكان هذه المرة في زمن عمر رضي الله عنه كان الخلاف بين علي وابن عباس في إدارة هذا الميراث أو ما كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وخيبر. فماذا كان؟ هل كان بأخذ عمالة أو شيء؟ لا نعبر بهذا، ما وجدنا هذا بوضوح، لكن حصل بينهما خلاف في تنظيم هذه هذا الإرث الذي عاهدوا على أنه ينفقونه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق. فهذا هو يعني مرتان، هذا مرة الأخيرة في زمن عمر، وكان حصل بينهما خلاف في إدارة هذه الأموال، فحصل بينهما كلام، فقال: اقتصلي من هذا الظالم وبهذا المعنى. نعم، زيدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في جامعه الصحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو قال: حتى يأتي أمر الله. وهنا يفقهه في الدين قطعا المقصود منه فقه بكتاب الله وسنة رسول الله وبما فهمه صحابة رسول الله وأئمة الدين، لا شك به كل هذا، وليس كما ورثنا الآن الحديث في قسم، والفقه قسم آخر، وإذا قالوا في قسم الشريعة فليس إلا فقه المذاهب تقرأ، وليس هناك استدلالات بالأحاديث الصحيحة والضعيفة وغيرها، يعني ليس هناك تمييز كثير، لكن المقصود من يفقهه في الدين، الدين الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتم عليه: اليوم أكملت لكم دينكم إن شاء الله بالكتاب والسنة، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. نعم، لا يكون يفنى أهل الحق حتى يضيء أمر الدين، هذا المقصود منه. طائفة وإن كانوا قلة، لكنهم الحمد لله الحق يظهرهم ويغلبهم على الناس. اي نعم، فإلى قيام الساعة يكونون موجودين، فإذا ذهبوا فقد قامت القيامة، كما قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والحديث أنه إذا جاء الحبشي يخرب الكعبة فتقوم عليهم القيامة. نعم، فلا يقال إن الأمر ليس مستقيما، الأمر مستقيم في كل عصر، وإن كانوا على قلة في كل عصر وفي كل مصر، والحمد لله. نعم، باب في قول الله تعالى، ولكن سبحان الله، يعني خلافهم حاصل من بين الطوائف، والطوائف يخالفونهم ولا يضرهم من خذلهم كما جاء في الحديث. الآن يعني يقولون إن هذا يتكلم على جماعة التبليغ كثير، جاءني الخبر الآن طويل جدا أنه في الهند الشرقية قرية سيتاموري، هذه المسجد لأهل الحديث هم أسسوا 1902، يعني الآن نحن في 17 مو كذا، أكثر من 100 سنة، وجاء ناس من التبليغيين والإخوان الديوبنديين وطردوا الإمام والمؤذن وتسلطوا على المسجد،

لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وبه إليه قال حدثنا محمد. ليس فيها حصر عن المغيبات، المغيبات شيء كثير، لكن هذه الأمور التي فيها لا يقدر أن يصل الإنسان بالعلامات وغيرها وغيرها مهما كان، لأنه علامات القيامة تأتي لكنه لا يأتي إلا فجأة وينثر ينشر ثوبه ولم يطويه كما جاء في الحديث. وأما ليس هذا فيه رستر المغيبات فقط والباقي كله يعلمونه، هذا من المهمات التي الناس في الغالب يريدون أن يعلموا فيه شيء. نعم. لماذا جعل كتاب التوحيد وآخر كتاب البخاري رحمه الله؟ لماذا جعل كتاب الإيمان وكتاب التوحيد؟ بدأ بإنما الأعمال بالنيات وانتهى كلمتين خفيفتين إن شاء الله حتى يضم الإسلام كله من الجهتين. نعم. الله يجزي الخير. هو هذه الحكمة في الحقيقة، الخاتمة يكون بالتوحيد الخالص، ويكون الإنسان من مات له ويقول لا إله إلا الله دخل الجنة. لا لا، هذه المعاني التي يعني يستنبط من فعله الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. يقولون عند الشيخ الألباني جاء واحد مجنون يدعي أنه يعلم الغيب وأراد أن يناظر الشيخ، يكذب ويقول بلغه أنه كذب، فيقول جاء قال أنا أبغى أناظرك، قال الشيخ الألباني نعم أناظرك لكن بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال أعلم وأنت تعلم الغيب، أعلم هو ما هو الشرط الذي في قلبي، فبهت الذي ادعى علم الغيب. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. سبحان الله، يعني هذا اجتهادهم، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إن كان لم ينهاهم كان يكون تقريرا. وعبد الله بن مسعود نفسه يقول في هذا كنا نقول إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ظهورنا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي، لم يخاتب. يعني هل هذا منهم اجتهاد أم هو مقرر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر اجتهاد والله أعلم، لأن كثير منهم تمسك في تعليمه على ما هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إنما زيادة كما يقولون زيادة التحسس بأن لا يظن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت ونقول له السلام عليك أيها النبي مخاطب. لكن هذا مثل لو قال الإنسان عند القبر كذلك عند المقبورين السلام عليكم يا أهل القبور، ليس معناه أنه يسمع، إلا أنه لزيادة صيانة العقيدة في الحقيقة. عائشة رضي الله عنها نفسها تقول بهذا المعنى، كذلك عبد الله بن مسعود، وما نظن أنه يكون هذا مرفوعا، وإلا نقل الصحابة كلهم بهذا اللفظ ولم يصلنا إلا السلام على النبي. نعم. أحسن. السلام على النبي أو عليك أيها النبي؟ والله كلاهما إن شاء الله جائز والله أعلم، هذا نص ومعثور هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول وليس نعتقد أنه يسمع سلامنا من هنا، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني سلام أمتي. إيه، لكن الصحابة إذا رأوا وارتأوا شيء يكون لهم اعتبار خاص دون الناس الآخرين، لأن الأئمة هكذا قالوا إذا وجدنا عن الصحابة شيء ولم يكن مخالف فنحن نأخذ به. النبي صلى الله عليه

فلم تجدوني فيها. اسأل الله يا رب كان واحد يعيدنا جيبه في الجنة. يعني يسألوه أني يا رب أين هو يأتينا في الجنة. سبحان الله، رحمة الله عليه. يقول هنا بماذا وجه السلف اعتراض عمر رضي الله عنه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا اعتراض، لكن كأنه رحمة وشفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة المرض، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعب وفي عنت، فاتركوه ولا إن شاء الله لا يكون إلا ما أراد الله تعالى. وليس اعتراض عمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بكتاب لا يضل بعده أبدا. وقد قال قبل موته شيئا كثيرا، وكذلك الناس عرفوا إن كان مسألة الخلافة فعرف الناس أنه أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك لو كان من الأمور التي وجب على الناس ما كان يسكت الصحابة الآخرون واتفقوا معه كلهم. ولكن ابن عباس كان يقول الرزية كل رزية أن ما حيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في الحقيقة لا شك فيه لو كان واجبا ما كان إلا أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أي إلا أن يطيعوهم. وخاصة أن الرافضة يتكلمون في هذا الباب. الرافضة يا أخي هل هم يعني هم حمير النار؟ هؤلاء لا يعتبر كلامهم بشيء. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أين مدخلي قال النار، فهل هذا الرجل منافق؟ لا يلزم أن يكون منافق، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ظاهر أمره يرى الإنسان أنه يعمل طول حياته عمل الجنة حتى إذا لم يبق إلا شبر واحد يعمل عمل أهل النار. ربما يكون من هذا الله أعلم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزلت الآية لا تسألن أشياء إن تبدى لكم إن كان منافق فكيف الجمع. ما جاء فيه أنه كان من المنافق. هناك منافقون معروفون أنهم من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بعيانهم وأخبر حذيفة رضي الله عنه لا شك فيه. لكن هذا ما دام لم يأتي أنه منافق لا نقول أنه من المنافقين. ربما علمه الله تعالى أنه يكون من أهل النار لخاتمته السيئة. هذا في وقت آخر الظاهر كان، نعم، الذي في الغزوة في داخل الغزوة. نقل عن ابن تيمية رحمه الله الإجمال عدم جواز الدعاء إيش دعاء بإيش مثل قولي يا رحمة الله، دعاء بالصفة كيف ما يكون، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كيف لا يقول يا رحمة الله؟ لا نقول، لكن برحمتك أستغيث، وهي صفة، ونستدين يعني نحن نناشد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، فنقول يا رحيم برحمتك التي نستغيث بصيغة الصفة. وأما الرحمة فتكون قسمان، رحمة صفة الله تعالى غير مخلوقة، ورحمة المخلوقة وضعها الله تبارك وتعالى في قلوب المخلوقين. حتى الفرس أو إيش جاء في الرواية يرفع قدمها عن ولدها حين، حتى الدابة ولا الفرس جاء فيه، على كل حال فهذه الرحمة مخلوقة. نعم، فبأسماء الله وصفاته. نعم، إيش موضع الدعاء في حديث معاوية رضي الله عنه دبر كل صلاة هل فيها قبل التسليم؟ ابن تيمية هنا جاء رحمه الله وقال أن دبر كل شيء من داخله، فالأذكار التي ذكر معاوية رضي الله عنه يكون قبل السلام داخل السلام. لكن جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا انصرف من الصلاة فهناك أدعية أخرى بعد تسليمه. ما معنى حق الأبيض؟ هذا من رحمة الله تعالى، كتب على نفسه الرحمة، وهذا الحق برحمته كتب وأوجب على نفسه، وليس أحد نعم يجبره. الجمع بين إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في إجابته في حديث إسراء جبريل الإيمان وأن تؤمن بالله ملائكته، وفي حديث وفد عبد القيس بأنه أركان الإسلام. الحديث وفد عبد القيس ما هو؟

وباب قول الله هذه من الصفات التي الناس فيه مضطربين على كل حال، وهو أولا أن الغضب وكذلك الرحمة هذه كلها قالوا من صفات المخلوقين. نقول أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما دمت أيها المسلم آمنت بأنه ليس كمثله شيء كذلك قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف تتصور أن صفاته يكون مثل صفات المخلوقين؟ ذاته ليس كذات المخلوقين وآمنا به، كذلك صفاته ليس كصفات المخلوقين. وقالوا الغضب نقص، نقص في الإنسان، قلنا لا، نعارض في أصل المسألة، الغضب ليس نقصا في المخلوق بل يكون سببا للقوة أو دلالة على القوة ودلالة على التعقل. الإنسان الذي لا يغضب في بعض الأحيان كأنه مجنون في الحقيقة، إذا كان يلعب بمحارمه وهو لا يغضب هذا يقال مجنون. فالغضب في بعض الأحيان حتى الإنسان عامة يجب إذا أراد أن يعيش عيشة الشرف لابد أن يغضب، ولو غضب يصل إلى المقاتلة. فالحاصل على كل حال لإثبات الغضب هذه الآيات، كذلك ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قالوا صفة النفس لا أو نفس بمعنى ذات الله تعالى لا يطلق الله تعالى، فأثبت الأئمة قالوا ما دام أثبت الله تعالى نحن نثبته وكما يليق بجلاله كل شيء، هذا أسهل شيء في صفات الله تبارك وتعالى. كذلك إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، بأي شيء يتقرب؟ هل هو يريد أن يصل إلى الله تعالى في العرش؟ قال بالأعمال. تقربت إليه باعا، فهنا قالوا إذا قال أحد تقربت إليه باعا كما أنه ليس يمشي هرولة إلى الله تعالى، كذلك لا نقول إن الله يمشي هرولة. ابن تيمية رحمه الله في فتاواه قال نحن نثبت كما جاء كما يليق بجلاله حتى أثبت الهرولة وكل شيء، قال ليس بغريب أو ليس بعجيب من النزول من عرشه إلى السماء الدنيا وكذلك ارتفاعه إلى العرش وغيره. فما دام نؤمن بهذا نؤمن بهذا أيضا ونستريح، هذا هو الذي قرره ابن تيمية رحمه الله في فتاوى أظن الجزء الرابع. نعم، وهذا الذي نؤمن به في الحقيقة ولا يحتاج أن نخوض في كلام الفلاسفة أو كلام، لأنهم يسمون علم التوحيد كله علم الكلام وأدخلوا فيها كلامهم وكلام العقلانيين وأنكروا صفات الله تعالى. نعم، باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. نعم، فإثبات صفة الوجه، والناس ينكرون وجه بمعنى رضا الله تعالى أو إرادة إنعامه أو كذا هكذا يقولون. نعم، باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى ابن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن

ومن الغريب أنه كيف ماذا يؤمنون، كيف يؤمنون وإذا كان قام من الليل أحد منهم ربه جالس جنبه وكذا لا يؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده ألا هل من سائل كذا وكذا. طيب إذا ذكر الإسراء والمعراج كيف يفهم هو إذا كان الله في كل مكان؟ لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة إلى آخره؟ كل هذه أشياء غريبة، لكن هؤلاء يسمون عقلانيين القدامى، كيف ما جاء في عقلهم هذه الأشياء؟ فالحمد لله الذي وفقنا لعقيدة السلف الصالح. وابن تيمية رحمه الله وغيره نقلوا، قالوا الإمام أبو حنيفة ذكر أبو مطية البلخي كما في كتاب الفاروق قال قلت إن رجلا هناك يقول إني لا أؤمن أن الله على العرش، قال كافر، لأن الله تعالى قال الرحمن العرش استوى وقال أفأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. ثم قال يقول رجل يقول أؤمن بأن الله على العرش لكن لا أؤمن أن العرش على الأرض أو في السماء، قال كافر، لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء. ما أدري هؤلاء الأشاعرة الحنفية وما تريدية وغيرهم إيش يجيبون عن هذه، هل هم حنفية في الأحكام فقط أم في العقيدة والسلوك وغيرهم؟ فسبحان الله شجر مذر، أنفسهم قسموا إلى تقاليد التقليدات أو إدى التقليد، تقليد للصوفية وتقليد للأشاعرة وتقليد للمستعان، فكل البلاء في التقليد وكل الخير في الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التعصب للتقليد. نعم ينتسب الإنسان إلى الإمام لكنه لا يتعصب لما خالف السنة وخالف الكتاب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.